بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، إخوتي في الإسلام، من منا لا يريد أن يكون وليا لله؟ كل واحد منا يريد أن يكون وليا لله، أليس كذلك؟ إذن ما هو عمل أولياء الله؟ ما هو عمل أولياء الله؟ عمل أولياء الله مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل في سورة يونس، مثنيا على عباد الله ومبينا العمل الذي يعملوه. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفات واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يشرك ولم يبتدع فهو ولي لله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني لا يخاف أولياء الله مما أمامهم، لأنهم وفقوا وقدموا الخير، ولا يحزنوا على ما تراه في الدنيا. كيف يحزنون على الدنيا التافهة الحقيرة الملعونة، الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. ثم ذكر الله صفاتهم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما معنى آمنوا؟ نريد أن نأخذ منكم كما نعطيكم نأخذ منكم. ما معنى آمنوا؟ ها؟ آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، وآمنوا بما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا عبد الله الذي تسأل عنه إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك، وإنك لا تسمع قرع نعالهم، تسأل هذه الأسئلة الثلاثة، لأن روح كل واحد منا تعود إليه كما كان قبل الموت بتمام حواسه وعقليته، فيسأل هذه الأسئلة الثلاثة التي توجه له: من ربك؟ فإن آمن به وعرفه قال: ربي الله. إن آمن به وعرفه ولم يشرك به شيئا ولم يتخذ له ندا قال: ربي الله، خالقي ورازقي ومحيي ومميتي والقادر على كل شيء، ما شاء كان ولا ما لم يشاء لم يكن. السؤال الثاني: من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى. أعظم ما جاءنا به التوحيد، وأمرنا به، وأعظم ما نهانا عنه الشرك بالله تبارك وتعالى. السؤال الثاني الثالث: ما دينك؟ دنت بماذا؟ هل بما قال فلان وعلان، بما وجدت عليه الآباء والأجداد؟ لا، عملت العمل بموجب أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ولي الله أيها الأحباب هو الذي عمل ما أمره الله به ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، هو والله ولي لله تبارك وتعالى. إذا فعل هذا، ولذلك اسمعوا آية أخرى على أن من فعل ما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فهو ولي لله تبارك وتعالى. لكن الغافلون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظنون أن الولي هو ذلك الذي بنيت عليه قبة بعد موته، والذي يزعم أنه يعلم الغيب في حياته ويدجل على الناس وأنه يمد وأنه يعطي. هذا ولي لمن؟ ولي للشيطان، وليس ولي لله تبارك وتعالى. علينا أن نعرف هذا أيها الأحباب. أولياء الله لا يعرفون إلا من كتاب الله تبارك وتعالى. أما ما هو معروف عند عامة المسلمين إلا ما شاء الله أن الولي هو الذي بنيت عليه القبة، والذي يذهب إليه وتذبح الذبائح ويطلب منه المدد ويطلب منه الولد ويطلب منه الرزق ويطلب ويطلب، ووالله ما يقدم له مثقال ذرة، وما يحصل لهم إذا وصلوا إليه إنما هو استدراج وامتحان، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قد تذهب المرأة المسكينة إلى ما يسمى بالولي وتطلب منه الولد، يا سيدي يا فلان، تذكر أنها عقيم وأن زوجها عقيم فتريد ولدا فيأتي ولد، تقول انظروا، وهذه بركة الولي، امتحان واختبار، والله ما يعطيهم ولا ينفعهم ولا بذرة. سيد الأولياء من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فالذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أيملكه لغيره؟ والله ما يملك. ولذلك نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة لكننا ما نتأملها، تجد الناس يقرؤونها وبمجرد ما ينتهون منها ويسمعون أن هذا يوم الولي الفلاني يذهبون بالشاة والبعير يذبحوا هناك، والله يقول والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل حد. لا إله إلا الله. فإذن أولياء الله، فإذا لم يكن العاملون بكتاب الله وبسنة رسوله أولياء الله، فمن هم أولياء الله؟ والله لا يكون إلا هؤلاء بنص كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علينا أيها الأحباب أن نعرف الولي من القرآن، وأن نعلم أن الولي الذي يذهب إليه الناس ويضرع إليه الناس ويطلب منه المدد الناس أنه ليس بولي. ما أكثرهم إيه والله صدقت، ما من بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا ما شاء الله إلا وهذه قبة السيد فلان وهذا ضريح السيد فلان. وقلت لكم من وضع هذا؟ أول من وضعه دولة الفاطميين، الفاطميين الذين يزعمون أنهم أولاد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة والله منها براء. وإذا قرأتم كلام أهل العلم في الفاطميين عرفتم أنهم كفار ضلال أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، فهم الذي أحدثوا لنا هذا البلاء العظيم، بناء القبوب القباب والموالد وما إلى ذلك. ما كان المسلمون يعرفون هذا، والله ما كانوا يعرفون بناء القباب على القبور والذهاب للأولياء والطواف بقبورهم. مر على المسلمين أيها الإخوة بعد القرون المفضلة، مر عليهم أن بعض الناس يحرم كما يحرم لبيت الله ويذهب للولي ويسوق معه الذبائح ويذبحها هناك ويطوف بقبر الولي ويبقى مدة كما نبقاها في منى، وبمجرد ما ينتهي ويعفر وجهه بالتراب أمام الولي يعود إلى بلاده فيقابله الناس يهنئونه، زار الولي ونحر عند الولي. والله إن هذا وقع، والرسول أخبرنا بهذا، أن الشرك يعود في الأمة. والذي لا يقول أن الشرك لا يعود في الأمة هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، يطوفون به، يطوفون بالقبور ويدعونها. ولا حاجة إلى أن نسمي لكم مكان كذا ومكان كذا، أنتم تعرفون هذا. وقبل سنين يعني سنوات نزل عندنا أحد الحجاج بزوجته، وكانت عقيما، فكانت تتحدث مع الأهل تقول إنها مثلا ما تركت وليا إلا وذهبت إليه تطلب الولد، ولكنها عازمة على أن تسافر لبلد عربية ذكرتها، لعل الأولياء هناك أعظم ولهم مكان عند الله تبارك وتعالى. هذا واقع أيها الأحباب، لا ننكر مثل هذه الأشياء، فينبغي أن نتواصى بتركها والبعد عنها. وإلا والله إذا تعلقت القلوب بها ومات الإنسان وهو متعلق بها، والله ما نفعه صومه ولا صلاته ولا حجه ولا صدقته حتى يخلص العبادة لله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، ويعلم أنه ما يحصل إليه بهذه الدنيا حتى الشوكة يشاكها إلا وقد سجل الله تبارك وتعالى عليه ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. فوصيتي لأحبابي أن نكون جميعا من أولياء الله تبارك وتعالى، حتى نشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى نسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والله إنه لا يشفع صلوات الله وسلامه عليه، ولا تشفع الملائكة، ولا يشفع المؤمنون إلا في أهل التوحيد الذين وحدوا الله تبارك وتعالى وأفردوه بالعبادة. أما من مات معظما لولي يتقرب إليه بالدعاء، يستغيث به، يذبح له، هذا والله ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، للذين عظموا الله تبارك وتعالى ووحدوا. نعم. طيب الموالد اللي بيعملوها دي عندنا في مصر سيد بدوي والسيد يا عبد الله، فالوزارة اللي بتعمل يا عبد الله اسمع مني، نحن لا نستدل بعمل الناس، وإنما نبين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء الذين فعلوا هذه الموالد، هل هي من الدين أو ليست من الدين؟ إن قالوا من الدين فنقول أما الدين فقد شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أكمله في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال النبي ما بعث الله من نبي إلا حق كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فليس هناك قربة تقربنا إلى الله إلا والله ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام مالك من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. والذي يزعم أن الرسول كتم من الدين شيء يكون مسلم، والله لا يكون. إذن أيها الحبيب، أيها السائل، أنت إذا بحثت في كتب أهل العلم وجدت أن هذه البلايا التي ابتلي بها المسلمون من الموالد ومن البناء على القبور بعد القرون المفضلة في منتصف القرن الرابع، والنبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، انتهى عصر أصحاب رسول الله والتابعون ومن بعدهم، ما عرفت هذه الموالد ولا عرف ولا بنيت مثلا هذه القباب على القبور، ولكن كما قلت لكم في دولة الفاطمين. وإذا عرفنا أنهم كفار أنقبل ما يأتي به الكافر؟ لا والله. ثم نقول عندنا قاعدة، قال النبي الكريم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل هذه يا عبد الله مردودة على أصحابها، فلذلك لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة يا عبد الله، لأن النبي أخبر أن أهل لا إله إلا الله ينقسمون على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة و72 فرقة في النار. أهل لا إله إلا الله هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم يدعون الأولياء يستغيثون بهم يطلبون المدد منهم يذبحون لهم ينذرون لهم. هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله ما فهموا معنى لا إله إلا الله. المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا لا، لأنهم يعرفون أن من قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يوحد الله في كل شيء، لا ذبح ولا نذر ولا صلاة ولا صوم ولا استغاثة ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة إلا لله تبارك وتعالى. فقالوا ما نقول لا إله إلا الله، نحن عندنا هبل وعندنا اللات وعندنا العزة وعندنا مناه وعندنا وعندنا، فأنت تريد أن تبطل هذه وتردنا نعبد إلها واحدا. ولذلك هذا هم عليه كثير من المسلمين اليوم، يقول نحن وجدنا آبائنا يقيمون المولد، وجدنا آبائنا يعظمون أهل القباب. طيب الدين ما الدين؟ هو قال الله وقال رسوله، الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، هكذا علينا أن نعتقد هذا يا عبد الله. طب المزارات عم الشيخ اللي بنخدها دي ها؟ أيوة. المزارات اللي بنحضروها. المزارات التي تذهب إليها في المدينة مثلاً. أما ثلاثة فالذهاب إليها قربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما هي الثلاثة بعد مسجد رسول الله؟ والصلاة والسلام على رسول الله على صاحبيه. أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء، ولا تذهب لغيرها، ولا تذهب لغيرها. سمعت؟ ثلاثة أشياء: مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع، ولا تذهب لأي مسجد ولأي مكان، إنما هو من الأشياء التي أحدثها الناس. نعم يا أخي. نعم. أصحاب أوتوبيسات أصحاب سيارات. الحاج الفاهم، أنا فهم سؤالك. الحاج الفاهم إذا جاء وسمع من يقول السائقين الزيارة الزيارة، يقول له هل أنت تعرف الزيارات المشروعة؟ إن قال لك نعم قل له بسم الله، وإن قال لك لا أنا لا أعرف، وإذا قال لك أعرف قل عد لي المشروعة. إذا قال لك الزيارات المشروعة مسجد القبلتين والمساجد السبعة، قل أنت ما تعرف، أنت جاهل. الزيارات المشروعة إنما هي شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. نعم. على كل حال ها؟ إذا فاتك شيء من هذا أنت تتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تفعل إلا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها ها زياره على افراد الافراد حق القربان. ايه ابراج اليهود، ابراج اليهود. الله المستعان. على كل حال، على كل حال ابراج ومكان ومبرك الناقه ومكان كذا، يحدثون اشياء لياخذوا من عباد لياخذوا من عباد الله. فعلينا أيها الأحباب أن نعلم أن كل ما عملناه لا بد أن يجتمع فيه ماذا؟ ها؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون عمله رسول الله وأمر به. ها؟ الشرط الثاني أن يكون خالصا لله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ها؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله عز وجل. يا أحباب لا تغتروا بالكثرة. يقول الله تبارك وتعالى لآدم عندما تفنى هذه الخلائق وتكون السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، أخرج بعث الجنة من أمتك بعد الجنة، فيخرج واحد من الألف إلى الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار. قليل أهل السنة، قلائل. لكن أبشركم أن في كل بلد من بلاد المسلمين فيه من يدعوكم إلى ما أدعوكم إليه. والله لا يخلو بلد، ابحثوا عنهم. أليس نحن نبحث عن عن عن عن من مثلا ما نتغذى به، ونسأل إن كان الإنسان يريد تجارة يذهب للتجار ويسألهم واحدا بعد الواحد حتى يتأكد المكان الذي يكثر فيه البيع والشراء والبضاعة التي يعني تنفق بين الناس. كل واحد منا في هذا ذكي وليس بغبي، لكننا في ديننا نتساهل، رأينا الناس يفعلون ففعلنا. لا، وإن تطع أكثر من بالأرض يضلوك عن سبيل الله. عندك ميزان يا عبد الله، عندك ميزان، من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله فهو مردود. ولذلك نحن عندنا الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. اسمع، هذا مخاطب، من المخاطب؟ كل واحد منا مخاطب بهذه. فاعلم أيها المكلف، فاعلم أيها العبد، فاعلم أيها العبد الذي تريد نجاة نفسك، أولا اعرف من تعبد وبماذا تعبده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري يأخذ هذه الآية ويقول باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، فلا بد أن تعلم أولا ثم بعد ذلك تعمل. ولذلك أضرب مثال على أن العلم قبل القول والعمل. هبوا أن أحدكم له صديق في المدينة، صديق في المدينة، والمدينة مساكنها كثيرة وحاراتها كثيرة، لا يعرف أينما مقر هذا الأخ. هل من المعقول إذا جاء للمدينة يتبع شوارع المدينة ومساكن المدينة يطرق عليها هذا بيت فلان؟ ما يمكن أن يفعل هذا، إذا فعل هذا لا عقل له، ولكنه يقف الشارع. فإذا مر إنسان سلام عليك يا أخي أنت من أهل المدينة؟ قال نعم. قال أريد أن أسألك سؤالا، فلان ابن فلان تعرفه؟ ربما يعني أنه يعرفه، قل نعم أعرفه. هذه الفقرة الأولى. في أي مكان، شرق المدينة غرب المدينة، يقول لك هو في مكان كذا في جهة كذا في شارع كذا. بسم الله، هل أنت ذهبت إلى صديقك قبل أن تعلم أين مكانه؟ إذن العلم قبل القول والعمل. ما نعمل شيء وإن عمل الناس ما عملوا حتى نعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل وأمر به عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول للناس يوم القيامة، ونحن سوف تفنى هذه الدنيا وسوف نكون أمام الله حفاة عراة غرلا، يقول ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم من أباءكم، وماذا أجبتم المرسلين. اسمعوا، كل ماذا كنتم تعبدون، تعبدون اللات، تعبدون العزة، البدوي، المرغني، مثلا عبد السلام، عيدروس، الحسن، الحسين، رسول الله، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلون، وماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. فلذلك علينا أن نكون أذكياء، حتى إذا قيل للواحد، إذا وجهت الأسئلة للواحد في قبره وهو عرف من يعبد وعرف طريق رسول الله وعرف وعمل بأمر رسول الله، يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. أما الذي ما عرف الله يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عند ذلك يضرب بحديدة ضخمة يغيص في الأرض 70 ذراع. هذا جزاء من انحرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. من وفق إليه عرفه، ومن خذله الله تبارك وتعالى لإعراضه ولعدم إقباله ولعدم بحثه عن ورثة النبي فإنه عند ذلك إنما أساء إلى نفسه. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لا إله إلا الله. نعم نعم يا أخي. ما بيجبش لا بأس. يقول أخونا عقيم وعرف أن الولي لا يذهب إليه، الذهاب إليه وسؤاله شرك أكبر، لكن ذهب للطبيب الذي يعرف، نعم يحلل مثلا المني ويعرف مثلا هل هو عقيم أو ليس بعقيم، وربما يعني يكون عقمه يعني بسيط، يعطيه أدوية فيشفيه الله تبارك وتعالى، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومع ذلك لا يعتمد على الأسباب، يأخذ العلاج من الطبيب لا يعتمد عليه، لأن الاعتماد على الأسباب شرك. لا، الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، الله أمر بالأسباب وهو الذي سبحانه وتعالى يأمر تنفع أو لا تنفع، لا تعتمد على ما يقوله الطبيب، وإنما اعرف أن ذلك سبب، إن أراد الله لك منه خير حصل، وإن لم يرد فالأمر لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. ها ها يا أحباب نمشي. طيب لو احنا رحنا كنا في مكة، ها كنا في مكة نزلنا يوم ولد، طلعنا الساعة 12 في الليل من ولد، ها وصلنا عرفة بعد الظهر، واحنا وماشيين معدين على المزدلفة ما وجدناش او بيتنا او صلينا الظهر بالعكس. اما ذهابك من منى الى عرفة يعني في الليل لا حرج في ذلك، السنة أن لا تذهب إلا بعد طلوع الشمس، السنة، ولكن لا حرج عليك لأن ذلك سنة. أما بالنسبة لكونك جاوزت مزدلفة ولم تنم فيها، لم تنم في مزدلفة، فيجب عليك ذبيحة. أنا راكب العربية، راكب عربية ولا طيارة، تنزل في الباراشوت وتنام هناك، سمعت؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يسقط عن أحد. أنا مصير ماذا؟ ما شاء الله عم الشيخ ما وصلت نشفة. لو كنا متعلمين وجينا لنؤدي الحج كما أداه رسول الله، عندما يقف إلى مزدلفة ويقول صلوا، أو يقول خذوا، عند ذلك كل واحد يفرش مثلا فراشه ويجلس، يصيح السائق امشوا يا حجاج، والله ما يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يستعين بشرطة، ولا يستطيع أن يأخذ عصاه ويقول اخرجوا، عند ذلك يرضخ لرايكم فيجلس. لكننا ننقسم إلى قسمين، منا من يريد أن يبيت ليكمل، والآخرون يقول خلينا نمشي يا عمي، خلينا نمشي، فلذلك نختلف. اسمع يا عبد الله اسمع، أقول لو أن نادى منادي في مزدلفة عند بالليلة مقرفونات مكبرة، الذي يبيت إلى الفجر يحصل له من الأجر كذا وكذا عند الله، وله مكافأة يجدها في مكان كذا 1000 ريال سعودي، كل الناس يبيتون. المقصود يا عبد الله، المبيت بمزدلفة واجب، الضعفاء بعد نصف الليل يخرجون إلى منى، أما الأقوياء يجب أن يبيتوا في مزدلفة ويصلوا الفجر، وبعد صلاة الفجر يدعو الله تبارك وتعالى متجهين إلى بيت الله، ثم بعد قبل طلوع الشمس يذهبون إلى منى. أما من ترك المبيت وهو قوي فعليه ذبيحة. عندك شيء يا شيخ؟ نعم. طيب أما إذا تأخرت السيارة ولم تصل إلا الفجر فأنت معذور يا عبد الله، معذور معذور. نعم، الذبيحة تكون في مكة ولفقراء مكة. نعم خلاص، الحمد لله الحمد لله. نعم خلاص، قلت لك ما دمت في الطريق ماشي إليها أنت معذور. نعم إيه؟ نعم، لا الأفضل أن قبل طلوع الشمس، لكن لو طلعت وأنت في الطريق لا يضر كذلك، لا حرج. نعم نعم يا من السائل؟ نعم نعم. ها كيف المشعر الحرام؟ مزدلفة كلها مشعر. نعم هناك جمرات. لا لا، إنما وقفت يقول الرسول وقفت هنا وجمع كلها موقف جمع لأنها اجتمع الناس فيها وباتوا تسمى جمع وتسمى المشعر الحرام ومزدلفة لأن الناس يزدلفونها هذه مزدلفة المبيت فيها واجب. أما بالنسبة للجمرات هذه من مشاعر الحج مشاعر الحج نعم نعم لا تضر لا تضر المنطقة الذي يربطها الإنسان على على مثلا على الإزار والشمسية والنظارة والساعة والنعل الذي فيها مخيط كل هذا لا شيء فيه لا شيء. نعم نعم آه نعم هذا أنت قريبا ما طاف ما طاف طوف الإفاضة ها مأذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال ها الشيخ هو بطل كيف بلال ها بغل أصح اليدان نعم يعني من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال وعبد الله وعبد الله بن مكتوم نعم وأبو محذورة مؤذنين معروفين نعم نعم من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني تجويد القرآن والتغني به ليس التغني الألحان هذا هذا مطلوب يا عبد الله لا طيب هذا الذي يقرأ القرآن والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البرضة اسمع والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله أجران أنت اجتهد بقدر استطاعتك في معرفة حركات الحركات وتغنى بالقرآن ورتل القرآن وافهم القرآن نعم جزاك الله خير نعم ها. أنت توك جيت خليك شوية حتى نشوف نعم ها. ما في سؤال بسم الله ها ها نعم اسمع يا شباب لا لا ما ينفع لا بد من طواف الإفاضة وطواف لا بد من طواف الإفاضة والسعي نعم نعم نعم يا أخي ها نعم الحديث يا أخوان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لكن لكن ينبغي أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها لكن لو كان آخر كلامه يقول لا إله إلا الله وكان محافظ على الصلوات وكان يحج كل عام وكان يصوم الدهر وكان يقوم الليل ولكنه يذهب للولي يقول المدد يا فلان هذا ما يمتم ما تنفعه لا إله إلا الله نعم لا صحيح صحيح لا لا الحديث صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لكن بشرط بشرط بشرط أن يعرفها بشرط أن يعرفها بشرط أن يفهم معناها ويعمل بمقتضاها نعم نعم نعم يا أخي ها حلق اللحية وما أدراك ما اللحية اللحية جمال للرجال تقول عائشة والذي زين الرجال بلحاهم اللحية جمال للرجال وتقول عائشة والذي زين الرجال بلحاهم وحلقها من الكبائر حلقها من الكبائر والكبائر معروفة لا تغفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد ولا الصدقة وإنما التوبة إلى الله والتوبة ما هي شروط التوبة إذا علم الإنسان أن حلق اللحية حرام يقلع عن حلقها ولو أن مثلا لو جلس عنده مثلا الحلاق وسمع حديثا مثلا في الراديو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المشركين أمسك بيد الحلاق وقال اتق الله ولا تحلق لحيتي هذا دليل على أنه تاب توبة صادقة يقلع عن حلقها ويندم على حلقها سابقا ويعزم أن لا يعود فيها ولو طرد من الوظيفة ولو غضبت عليه الزوجة، ما يضره بذلك. يهمنا ها اللهم صل على خلينا نخلص خلينا نخلص يا أخي. طيب نخلص سؤال السائل. أبشر أبشر أبشر أبشر. فإذا قلنا أن حلقها حرام وكبيرة من الكبائر وتغيير لخلق الله، فليغيرن خلق الله، فلذلك يجب أن نكون مثل المصطفى وأصحابه. كان رسول الله كث اللحية، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أن أحد الصحابة ما نبتت له لحية، ما نبتت له لحية، فقالوا لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان، دليل على عظمة هذه اللحية، لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان. إخواننا الآن يستهينون بها، يذهب للحلاق وهو يعني مرتاح ويحلقها ويرميها في القمامة. لا إله إلا الله. أهل العلم يقولون الذي يحلق اللحية لا يخلو من أمرين: إما أنه يعرف أن حلقها حرام ولكنه ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، وهذا يعرف أنها حرام يحلقها، لا يستحل حلقها، لا يستحل حلقها، لكنه يقول أنا ما أستطيع، الأصدقاء والزوجة والوظيفة تحتم علي أن أكون مثل زوجتي هكذا أبيض الوجه. ها؟ هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن الذي يحلقها ويقول حلقها جائز وواجب، والذين يبقون هذه اللحية هؤلاء يعني لا يعرفون هذا الشعر ينبت مثلا في مكان كذا وفي مكان، هذا تخشى عليه الردة، يخشى أن يكون يرتد عن الإسلام، لأنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جز الشوارب، وفروا اللحى، هكذا الحديث في الصحيح. نعم يا عبد الله. لحظة أبشر أبشر نخلص، تابع له أبشر، تابع تابع للسؤال أبشر. أنت رقم اثنين، رقم اثنين بعد هذا. ها أحسن أخونا يسأل عن الحلاق. عرفنا أن حلق اللحية مثلا أنه ارتكب كبيرة، الحلاق الذي جعله صالون ويحلق في اليوم يعني مثلا 5 لحى 6 لحى، لو كان هذا مؤمن يجعل صالونه لحلقة الرأس والشارب، فإذا قال له احلق لحيتي قل لا أنا لا أحلق اللحى، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فالذي يحلقها لا شك أنه آثم. كان الواجب عليه إذا جعل له صالون يكتب عليه صالون لا يجيز حلق اللحى، حتى يبتعد الناس، صالون لا يجيز حلق اللحى، فيأتيه أهل الخير يقول الحمد لله هذا أخونا الذي يعرف قيمة اللحية، والباقين الذين يعرفون قيمة اللحية يذهبون إلى من يحلقها. فالمقصد نعم أخونا اصبر يا عبد الله، ما عليش، هات يا ها اللهم صل على محمد. احنا ربنا العباد نزلوني علشان نجيب بساعدة، وانت حبيبة بتقول ان احنا لازم ننام. نعم احنا من عرب. احسنت، انا ما قلت لازم تنام، رسول الله قال لازم تنام. ايوه احنا قلنا لازم، لكن احنا نعرف هم وقفين بالعربات علشان هالمقصود. يا عبد الله خليك معايا، خليك معايا. اذا كنت موظف في الدولة وغبت 5 أيام أو 6 أيام بدون عذر، يحسم من راتبك ولا ما يحسب؟ يحسم. إذن أنت نحسم من من من معاشك من دراهمك الذي معك 300 ريال، 300، اسمع اسمع، 300 ريال نأخذ شاة طيبة سمينة نذبحها ونوزعها على فقراء الحرم، ولا تأكل منها أنت ولا وقية من اللحم. هذا هو جزاء من لم ينب مزدلفة، أن نخرج من جيبه 300 ريال ونذبح ذبيحا ونوزع على فقراء الحرم لا يأكل منها، هذا جزاء من لم يبت لأنه خالف أمر رسول الله. الذي لا يعرف لا يأتي حتى يعرف. ها العلم قبل يا عبد الله العلم قبل العلم قبل القول يا العم. انا اقول لك شيء انا اقول اسمع يا عبد الله لا تغالط لا تغالط اسمع اسمع اسمع يا عبد الله لو انك ذهبت وقال لك شخص اقتل هذا اسمع قلت بسم الله ورح مسكوك للقاضي قلت لماذا قتلته والله انا ما اعرف إن ما اعرفه فلان قال اقتله وقتلته هل يقتلونك ولا يتركوك خلاص وانت اهبل تاجي للحج ولا تعرف ماذا تقول خلاص خلاص اقول لا يجوز لك لا يجوز لك ان تاتي الى مكه ولا حتى تعرف ماذا فعل رسول الله فتفعله لان هذا دين هذا دين العلم قبل القول والعمل يا عبد الله انا اقول لك انا اسمع اسمع اسمع ماذا طيب اسمع معايا اسمع لا تزعل يا حبيبي لا تزعل اسمع اسمع اسمع هات يدك هات يدك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب في رضي الله تبارك وتعالى عنه في وقت ازدهار العلم والناس أخذوه غضا من رسول الله يقول في خلافته لما رأى المسلمين متجهين إلى البيت قال الركب كثير والحاج قليل مش معنى هذا الكلام فهمت كيف الذي لا يعرف الذي لا يعرف حكم المبيت في مزدلفة من الركب الكثير ها والذي يعرف المبيت بمزدلفة أنه واجب ويعرف أن الرمي في اليوم الحادي عشر لا يكون إلا بعد الزوال لكن الذي لا يعرف متى يرمي ولا يعرف أين يبيت ولا يعرف هذا من الذي قال فيهم عمر والركب كثير ولذلك ينبغي لكل واحد منا قبل أن يأتي إلى بيت الله أن يعرف ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا المسألة لعبة لا يا عبد الله نحن في أمورنا الدينية أذكياء الذي ما يعرف يسأل فلماذا لا تسأل لماذا لا تسأل قبل أن تذهب إلى عرفة وأنت جيت إلى مكة سمعت الحلقة والله تجد المشايخ هناك المبيت بمزدلفة واجب يجب على الحجاج لو سمعت هذا وبحثت عنه لسمعته فعندما نزلت من العرفة في مزدلفة تقول للسواق امشي أنا حاج ما جيت داجا ولا جيت متفرجا اذهب والله عند ذلك يخنع ويبيت عنده سمعت الذبيحة يعني فعلها فعل الذبيحة متى نفعلها الآن إذا كنت مثلا لك صديق في مكة ثقة ترسل عليه تقول خذ ذبيحة وفرق على فقراء الحرم ما عندك شيء تكتب في وصيتك كل واحد ينبغي أن يكون عنده وصية كل ليلة عند راسه علي كذا من الدين ولي كذا ها يقول رسول الله ما يعني لا يحل لامرئ أن يبيت ليلتين إلا وصيته عند راسه فتكتب في وصيتك وأنت ذاهب أنا تركت المبيت بمزدلفة فمتى ما يسر الله إلي دراهم أرسل إلى أهل مكة يذبحون ذبيحة ويفرقون على فقراء الحرم إذا مت مثلا قبل مثلا أن تؤديها إذا وجد أولادك هذا سيوفون عنك هذا هذا دين في رقبتك نعم نعم نعم نعم إذا نعم أديها متى ما شئت لا يشترط لها أن تكون في أيام الحج لا يكون ما في رمضان إن يسرت في شوال في مكة في مكة ولأهل مكة نعم نعم نعم يا أخي نعم نعم نعم نعم اسمعوا يا بش اسمعوا يا أخوان اسمعوا في نصر الدين الألباني أيوة ذكر فيه حديث أيه؟ أنا لما أقرأ ولك سمعت الأصدقاء يتكلمون هذا أيوة أن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزهر في صلاة الظهر والعصر بثلاثة أو آيتين هل هذا صحيح أم لا لا ثبت لا لا لا يقول الصحابي كان رسول الله يسمعنا الآية في بعض الأحيان في صلاة الظهر والعصر كان بعض الأحيان يسمعنا يعني مثلا تمر الآية ويسمعهم الآية مثل يقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في، يعني اسمع كان يقول لي رسول الله يسمع الحديث صحيح. نعم هذا فيه الجهر لا لا قلت كان يسمعنا في اسمع خلق كان يسمعنا الآية مثلا لا المغرب كلنا يسمعها، ولذلك كان تارة يسمعهم في الظهر تارة يسمعهم في العصر في السرية كان يسمعهم بعض الآيات. نعم الحديث صحيح. نعم لا لا لا أبدا لا لا يا أخي ما بطلب متعمدا يا شيخ. آه. أنا أقول بأن الإمام يجهر متعمدا. لا لا لا أقول قال الصحابي كان رسول الله يسمعنا بعض الآيات في الصلاة السرية. أمولين نعم. أنا مسافر معايا مصاحب، فإذا عطيتني في الأول كان شغل في عربية بسيارة ممكن أحطها في الشنطة وحيحطها فوق العربية. نعم نعم في حاجة يعني. لا حرج لا حرج بي. هذا يقول مسافر يضع المصاحف مثلا في الشنطه وعلى السياره. نعم هذا انا اللي من كان عليه من كان عليه دين لاحد يعرفه يؤديه، واذا ما عرف صاحبه يؤديه اذا مات يؤديه ورثته، واذا ما عرف صاحب الدين مثلا يتصدق به عنه. نعم نعم نعم يا اخي. راجل عمل عمره لابوه وحرم من مكة وما يعرفش ان هو بيطلع خارج مكة، يعني فحرمت من مكة، فبعض الناس قالوا لي اني ما تنفعش. هل تنفع او ما تنفعش يا مولاني؟ اسمعوا يا شباب اسمعوا هذا سؤال مهم. ايوه والله يا حق الله يخليك يا مولاني. بس اسمعوا جميعا اسمعوا جميعا. اخونا يقول انسان اخذ عمره لابيه متوفي احرم من مكة من منازل مكة وطاف بالبيت. أهل مكة سواء كانوا سكانها أو كانوا القادمون عليها إذا أرادوا عمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، ما يحرمون من الحرم، يخرجون مثلا إلى عرفة لأنها ليست من الحرم، يخرجون إلى جدة، يخرجون إلى جعرانة. أما أن يحرموا من مكة ويطوفوا بمكة لا بد للعمرة والحج من الجمع بين الحل والحرم، فالذي أحرم من الحرم وطاف بالحرم هذه ما تصلح يعني 100%. هذه واحدة. والشيء الثاني كذلك العمرة الذي يأخذها الناس من التنعيم، هذه عمرة ما هي معروفة عند السلف الصالح. الناس يأخذون عمرة بعد الحج وقبل الحج، عمرة للأب وعمرة للأم وعمرة للجد وللأخ، يعني يحدثون الزحام. السلف الصالح يقولون إن العمرة من ذلك المكان من مساجد عائشة ومثالها ما يعني لا يستطيع الإنسان أن يحكم هل له أجر أو عليه إثم، بل قالوا ربما يحصل إثم. ولذلك قالوا إن الطواف بالبيت، تطوف بالبيت وتدعو وأنت تطوف لميتك، أفضل من أن تذهب إلى مساجد عائشة. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله أحرص الناس على الخير، ما ذهبوا لمساجد عائشة وأخذوا عمرة. فأقول لكم في المستقبل من أراد أن يبر ميته بعمرة فليحرم من الميقات المعروف، أما أن يأخذها من مساجد عائشة فهذه عمرة ليست معروفة إلا لمن كان عذره كعذر أم المؤمنين عائشة. ما هو عذر عائشة تعرفونه؟ نخبركم بعذر عائشة. ها؟ عائشة أحرمت بالعمرة من ميقات أهل المدينة، قالت لبيك اللهم لبيك عمرة، وأزواج النبي كلهن أحرمنا بالعمرة لبيك اللهم لبيك عمرة. ولما وصلوا مكة كل أزواج النبي أدينا العمرة إلا عائشة. لماذا؟ جاءتها العادة الشهرية، والمرأة إذا جاءت العادة الشهرية حرم عليها الطواف بالبيت والصلاة والصيام. فبقيت عائشة إلى اليوم الثامن وهي معها العادة، ما استطاع أن تؤدي العمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن يخرج إلى منى. قالت للنبي الناس أدوا العمرة وعائشة بنت الصديق ما أدت العمرة ماذا تفعل؟ جلست تبكي. قال أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة وقولي لبيك حج وعمرة. أدخلت الحج على العمرة بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما انتهت، انتهت من أيام التشريق، من أيام التشريق اليوم 13 كان النبي في الأبطح صلى الله عليه وسلم كعادته. قالت عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وترجع أم المؤمنين بحج وحده؟ ما اعتبرت العمرة التي دخلت في الحج. سمعوا ذا؟ قال النبي: اخرج يا عبد الرحمن. أول قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك للحج والعمرة. قالت: لا، أريد عمرة مستقلة. قال: يا عبد الرحمن اخرج بها. أخوها عبد الرحمن خرج بها إلى التنعيم من مساجد عائشة وأحرمت. أقول: من كان عذره كعذر عائشة فليأتي بعمرة بعد الحج. أما إنسان يعني يحرم بالحج من هنا ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وبعد يوم التشريق يقول أنا آتي بعمرة، قل له: لا يا عبد الله، يكفيك الحج والعمرة، إذا رجعت إلى بلادك شد الرحالة من بلادك وآتي للعمرة. لأن عمر بن الخطاب وغيره من السلف فسروا قول الله: وأتم الحج والعمرة، أن إتمامها أن تحرم من دوائر أهلك. ما تصلح. ها ها من المقيم بمكة؟ إن كان من أهل مكة يخرج للتنعيم أو يخرج للطائف أو يخرج لعرفة أو لجدة، لكن الحاج الذي جاء من هناك لا عذر له في ترك في تقديم العمرة على الحج. إما قدم العمرة على الحج فيكتفي بالحج وحجه صحيح ويشد الرحالة للعمرة في سنة في شهر آخر. نعم. حرمت منين؟ من جدة. نعم. ليه؟ ها؟ لا، إحرام أهل المغرب قبل جدة، ليست جدة إنما هي ميقات لأهلها، أما القادمون عليها من مصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، كل هؤلاء يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة، ولذلك يعني ينبه عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة. فالذي أحرم من جدة يعتبر جاوز الميقات، فلا بد من ذبيحة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم. نعم. ها؟ مفهوم كلام جميل. اسمعوا يا أخوان، أخونا يقول: قيل لنا، ولو قال جميع علماء الدنيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل المغرب الجحفة، فالقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علينا من قيل. اترك قيل وقالوا، وإنما المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لما فرض المواقيت، قال: ذو الحليفة أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل المغرب الجحفة، والآن يحرمون من رابق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وبينها صلى الله عليه وسلم. يأتي الناس المتحذلقون أنصاف العلماء وأربع العلماء يقول من جدة، يا ويلهم، يغيرون ما رسموا رسول الله. لا والله، جدة ميقات لأهل جدة. لكن يا شيخ نعم، أننا حرمنا من جدة وطفنا وسعينا وانتهت منسك الحج، أحسن ذبيحة، بس ذبيحة في مخالفتك لأمر رسول الله، بس العمرة مشت بحالها. ها؟ ونسأل الله أن يقبلها، لكن كملها بذبيحة توزع على فقراء الحرم والحمد لله، ولا تعود إلى هذا. واضح؟ جزاك الله خير. أنا بعد ما ننتهي من الدرس يعني أهدي لك كتابا جزاء ملازمتك لهذا، لكن اسمع، لكن تقرأه على جماعة التبليغ ليتبين لك كلامي، لأنه في العقيدة، فإذا قالوا هذا ما يفرق الناس اتركهم ولا تمشي معهم. تراهم إذا قرأت هذا يقول العقيدة تفرق الناس. خذه من الآن، سمعت؟ بشرط أن تقرأه على جماعة التبليغ. هنا أول تكره في بيتك ثم تكره عليه. أنا اسمي العيد أحمد حمودي. حياك الله. أريد أن أعرف اسمك. راشد. راشد. جعل الله من الراشدين. نعم. هذا كتاب وصول الدين الإسلامي. هنا وصول الدين الإسلامي موجود. يمكن لو رحتم هنا في نفس الإدارة تحصلونه. ها تحصلونه هنا إن شاء الله. وهو موجود في السوق إذا لم تجدوه تجدوه في السوق. وفي كتاب آخر العقيدة من الكتاب والسنة لعالم سوري من أهل سورية. العقيدة من الكتاب والسنة موجودة في المكاتب يا أخواني. أقول لك اسمع يا أخي أقول لكم يا أخوان العقيدة إذا لم تأخذ من الكتاب والسنة والله ليست بعقيدة. اسمعوا. فلذلك كل واحد يذهب للمكتب الآن يبحث عن أصول الدين الإسلامي يبحث عن خذ عقيدتك أو العقيدة الصحيحة الجميل زينه من الكتاب والسنة. كتاب صغير كتاب صغير. فالعقيدة أنتم يا أهل مصر ما شاء الله الكتب كثيرة لكن المشكلة الكسل يا عبد الله. ها بس أنا اسمع اسمع أنا بس أوصيك لا تذهب للبدوي. طنط لا تصل إليها لا تطوف بقبر البدوي ولا تنذر له. إن نذرت له أو طفت بقبره فأنت لم تدخل في الإسلام. أي والله والله والله إن الطواف به والذبح له شرك أكبر يخرج المسلم من الإسلام ويدخله في دين اليهود والنصارى والله. لماذا يا أحمد الوقت بدي فهمني بقى لك أنت ما برقشيني فهمك؟ أي فهم أحسن أحمد الوقت من الناس نعمل إيه بقى علشان نشوف العمل دي الحكة دي بقى نعمل إيه؟ قال الله قال الله قال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى أنداد؟ معنى أنك لا تجد لربك مثيلا تدعوه كما تدعو ربك وتنذر له كما تنذر لربك. إن فعلت ذلك فأنت أشركت شرك أكبر. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الذي على ظهر النواة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تبارك وتعالى ومن يدعو من دون الله إلى أن قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الذي أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني إنما نجيب من المجلفة دي يبقى الحكاية دي كلها عليه. لا لا تخلطوا هذا يعني. لا إله إلا الله. والله لا إله إلا الله يا عبد. أقول اسمع اسمع اسمع خلي خلي اسمع. ذبيحة ذبيحة مزدلفة أمرها سهل تذبحها وهذه ما تخرجك من الإسلام. اسمع اسمع لا إله إلا الله. ذبيحة مزدلفة تذبحها وتستغفر الله ألا تعود إلى مثلها. لكن الذبيحة للبدوي أو النذر للبدوي هذا أنت كأنك تخرج نفسك من ديوان أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجعله في ديوان اليهود والنصارى. لأنه لا يجوز لك أن تذبح وتدعو وتستغيث وترجو وتتوكل إلا على الله. هذا طيب جميل جميل جميل جميل. أنا أريد هذا. الحمد خلاص الإخوة اللي هنا أخونا يقول قطع إنسان من عرفة من عرفة يعني شجرة لا يضر. عرفة ليست من الحرم ليست من الحرم. يا مولاني أنا قالوا لنا فيه بعدك بياخد 345 ريال حق الذبيع. بعد فدفعت 345 ريال. سمعتك يا أخي. فقالوا لي اسمع اسمع خلاص سمعت. البنك هذا وكيل عني وعنك وعن جميع المسلمين العاجزين عن الذبح. يعني جايزك؟ نعم. خلاص الله. فلس قالوا لي لا ده لا لا نحن ندفع منذ أنشئ ونحن ندفع وندعو الله للذين وضعوا هذا البنك. الحمد لله.